بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث وفي كتاب بلوغ المرام، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام كتاب الطهارة باب المياه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الطهارة شرط من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة بدونها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. ويقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. وقد ورد حديث كثيرة في حكم الطهارة والمياه التي تصلح للتطهر بها، فإن الصلاة والتي هي عمود الإسلام لها شروط كثيرة، ومنها الطهارة. والطهارة واجبة في البدن وفي الثياب وفي المكان الذي نصلي فيه، واجبة على كل إنسان بأن لا يصلي حتى يرفع الحدث الأصغر والأكبر للغسل والوضوء، ويزيل النجاسة إن وقعت على بدنه أو ثيابه أو المكان الذي يصلي فيه: وثيابك فطهر. ولما بال الأعرابي في المسجد نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره وعلمه بأن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، وأمر صلى الله عليه وسلم بأن يفراق على بول الأعرابي ذنوبا من ماء حتى يطهر. وحيث أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، فقد اهتم العلماء بها كثيرا، وألفوا فيها مؤلفات، منها كتب الفقه ومنها في الحديث. ومن ضمن وجملة الكتب التي ألفت في علم الحديث هذا الكتاب الذي بين أيدينا، والذي هو يسمى ببلوغ المرام، وقد ضمنه المؤلف رحمه الله حديث كثيرة من أحكام العبادات والمعاملات، وابتداها في كتاب الطهارة، والذي عرفنا أنه شرط من شروط الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، كان لهذا الحديث سبب سؤال سئله عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر فيكون معنا الماء القليل يعني من الماء العذب إن توضعنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال نعم، هو الطهور ماؤه والحل ميتته، لأن هذا من جملة المياه الباقية على خلقتها التي خلق الله عليها، وهذا القسم الأول الذي يسميه العلماء الماء الطهور، وهو الباقي على خلقته كالبحار والأنهار والعيون والأمطار، والذي لم يتغير أحد أوصافه لا طعمه ولا ريحه ولا لونه، باقي على خلقته التي خلقها الله عليها. فلذلك قال نعم يعني تطهروا به لأنه الطهور، الطهور ماؤه والحل ميتته، فأعطانا زيادة فائدة وهي بيان أن ما مات في البحر من حيوانات البحر فهو حلال ولا يحتاج إلى زكاة، كما جاء في الحديث أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فنستفيد من هذا الحديث أن ماء البحر الباقي على خلقته هو أولى وأحرى أن يتطهر به، فهو طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، ولا يضر كونه مالحا، لهذا هذه خلقته التي خلقه الله عليها، فليس الملوحة أو ما يوجد فيه من نكهة حادث فيه حتى يقال إنه تغير، فإن هذه خلقته التي خلقه الله عليها فهو باقي وليس فيه تغير. إذن نستفيد أولا جواز التطهر بماء البحر، فهو ماء طهور مطهر، والثاني إباحة أكل ما مات في البحر من حيوانات البحر، فإنه لا يحتاج إلى ذكاء. فيه عندك فوائد في الحديث أو شرح تفيدنا فيه زيادة؟ مرة نعم ذكرتموه. إذا أعطى الحديث الثاني. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني ليس كل ما يسقط في الماء ينجسه أو يغير حكمه، فالماء أصلا طهور، والأصل لا تغير أو لا يزول حكمه إلا بشيء يغلب عليه فيغيره عن حالته وعن وصفه التي كان عليها، إما طعمه وريحه أو لونه، كما جاء في حديث آخر إن الماء طهور إلا أن يتغير أحد أوصافه، إذا تغير أحد أوصافه فقد يتغير بطاهر أو بنجس، فإن تغير بطاهر وغلب عليه كصابون سقط فيه وغلب عليه أو شيء من المشروبات مثلا القهوة أو الشاي أو أيضا شيء من العطور أو نحو ذلك. المهم أنه غلب على وصفه، غيره تغييرا غالب، فهذا يسمى طاهر يقولون ولا يسمى طهور. فهذا يستعمل في كل شيء إلا الطهارة ما دام انتزع وصفه الذي خلق عليها، يعني أحد أوصافه زالت إما طعمه أو ريحه أو لونه، فإنه بهذه الحالة ما دام تغيره بشيء طاهر وليس بنجس فإن يجوز استعماله في التنظيف مثلا أو في الشرب إذا كان الإنسان يحتاج إليه ولم يجد غيره، وهذا الشيء الذي سقط فيه لا يضر ولا يؤثر. أما لو تغير أحد أوصافه بنجاسة فإنه لا يجوز استعماله بحال، لا بالطهارة ولا بغيره. إذا سقط فيه ما غلب عليه، يعني ما غير أحد أوصافه بنجاسة، فإنه لا يجوز استعماله بحال، لكن إنه ليس كل ما يسقط فيه ينجسه أو يغيره أو ينزع حكمه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الطهور الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني ليس كل شيء يسقط فيه فإنه ينجسه، إلا أن العلماء رحمهم الله أخذوا من أحاديث أخرى تحديد الماء الذي قد ينجس إذا سقط في نجاسة ولو لم يتغير. إذا سقطت فيه نجاسة ينجس ولو لم يتغير، قالوا هو ما نقص عن القلتين، لأنه سيأتينا حديث إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث، يعني ما يحمل النجاسة، ما تغيره ولا تغلب عليه فإنه لا ينجس. استفادوا وأخذوا من هذا أنه إذا كان الماء أقل من القلتين فإنه إذا سقط فيه النجاسة تنزع حكمه ولو لم تغيره، استفادة من هذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث. هذا منطوق الحديث، مفهومه أنه إذا كان الماء أقل من قلتين فإنه متى لاقى النجاسة وسقطت فيه فإنه ينجس سواء تغير أو لم تغير. أما إذا بلغ القلتين وسقط فيه نجاسة فإنه لا ينجس إلا أن تغير، إن غلب على أحد أوصافه الثلاثة ما سقط فيه من نجاسة فإنه ينجس إذا بلغ قلتين فأكثر، أما دونه فإنه ينجس ولو لم يتغير. والقلتان قدرت بعشر تنكات من التنك الموجودة عندنا، لأن يقولون خمس قرب، والقربة تقريبا تنكتين، القلال سميت قلال وهي المشهورة عندهم قلال هجر، وهي القلة تسع قربتين وشيئا، فقدروا الشيء بالنصف، فقالوا إذن 5 قرب لو صارت في خزان في بركة في أي إناء فسقطت فيه نجاسة فإنه لا ينجس إلا إذا بلغ أحد، إذا غلب على أحد أوصافه، إذا صارت هذه النجاسة مؤثرة على طعمه أو ريحه أو لونه فإنه ينجس ولو بلغ القلتين. أما إذا كان أقل فإنه ينجس ولو لم يتغير. جاء في حديث آخر أيضا أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة، وبئر بضاعة وهي بئر قريبة كانت في بستان قريب من الحرم الآن، والظاهر والله أعلم أنه دخل في توسعة الحرم أو قريبا أو أنها في الساحات، وهي معروفة إلى عهد قريب نفس البئر كانت في مبنى كان فيه مدرسة تحفيظ القرآن قديما، ولعل الموجودين من المدينة يعرفونه. البئر كانت موجودة إلا أنه ليس فيها ماء، وإلا إلى عهد قريب. فهذه البئر مشهورة، قالوا يا رسول الله أنا أتوضأ، أو قال أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها بعض النجاسات بعض الحيض، يعني قد بعض الخرق التي تتطهر بها بعض النساء وتتمسح بها وبعض الجيف ولحوم الكلاب. فقال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجس شيء. ذكر بعض العلماء أن عمق هذه البئر وغزارة مائها أنها تقدر 6 أذرع يعني 3 أمتار تقريبا، فلذلك هذا الماء يسمى كثير مسبحر، ولأنه لا يعد ماء راكد بل يتجدد، يعني كل ما أخذ منه شيء يأتيه من النبع، النبع الذي يمد البئر. فما دام أنه مشهور ومعروف أنه يلقى فيها بعض هذه الأشياء، ومع ذلك أجاز عليه الصلاة والسلام التطهر فيه بالحكم العام، وأن الماء طهور لا ينجس شيء. فالدليل أنه لم يتغير شيء من أوصافه، لأن الماء المسبحر أو الماء الجاري الذي ينزح منه أو يجري في الساقية مثلا هذا يدفع النجاسة وتزول معه، لكن لو أنه ماء راكد فألقيت فيه هذه النجاسات فقد تغلبه ولو بلغ القلتين أو أكثر. هو لا شك أنه ما دام أنه عمق البئر كما ذكر أحد العلماء أنه يقول قصدها فوجدتها 6 أذرع، هذا طول يعني العمق، السعة الله أعلم كم كانت، لكن يكفي. فلو كان عندنا خزان فيه يعني طوله 3 أمتار وفيه ماء بهذا العمق هذا أكثر من قلتين بكثير. لكن لو أنه إذا كان راكد يعني لو أنه في خزان فسيكون راكد لا يمده شيء، فإذا سقط فيه هذه النجاسات لا شك أنها ستغيره، لأنه يعني يقول يلقى فيها الحيض والنتن ولحم الكلاب، هذه على كل حال كافية، لكن لأنها بئر وينزح منها ويتجدد الماء فلذلك عليه الصلاة والسلام جعل حكمها حكم الماء العام، قال الماء طهور لا ينجس شيء، ما يعني ما إلا ما غلب عليه كما في أحاديث أخرى. إذن فنستفيد من هذا الحديث أن الماء الباقي على خلقته يجوز استعماله ولو سقط فيه شيء ما دام أنه لم يغير أحد أوصافه، كما يستفاد من الحديث الأخرى. ولا حديث في هذا الباب كثيرة ستأتي تباعا ويوضح بعضها بعض. فالعلماء رحمهم الله فرقوا بين النجاسات، قالوا إن كان بول آدمي أو عذرته فإنه ينجس الماء ولو بلغ القلتين ولو لم يتغير إذا كان الماء راكد، الكلام على الماء الراكد. أما الجاري هذا يدفع النجاسة عن نفسه وليس هو المقصود في الكلام، الماء الجاري هذا يدفع النجاسة عن نفسه، لكن الكلام على الماء الراكد في خزان في بركة في مكان محدود مجمع في الأرض لا يمده شيء، فهذا يقولون بول الآدمي وعذرته تنجس الماء ولو لم تغيره، أخذوا هذا من قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم بالماء الراكد ثم يغتسل فيه من الجنابة، دليل على أنه يتغير يعني أنه ينجس، الماء الراكد ما ينتظر أنه يتغير إذا كان الساقط فيه نجاسة الآدمي. الكلام على الأشياء النجاسات الأخرى غير بول الآدمي وعذرته هي التي ننظر هل الماء قليل أو كثير، فإذا كان كثير هل تغير أم لم يتغير، فإن كان قليل ووقعت فيه النجاسة فهو نجس، إن كان كثير فإنه لا ينجس إلا إن تغير طعمه وريحه ولونه. هذه النجاسة التي هي غير بول الآدمي وعذرته. أما المياه الجارية أو في الآبار فهذه كما تقدم في حديث بئر البضاعة وسيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبياقي الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، خرجه الأربعة والصحابة بن خزيمة والحاكم وابن حبان. لعل هذه الحديث الحديث مرت علينا وعرفنا المقصود منها، يعني أنه أن الماء إن تغير إذا كان قليل أقل من قلتين فسقط فيه نجاسة فإنه ينجس سواء تغير أو لم يتغير، أما إذا بلغ قلتين فإنه لا ينجس إلا إن تغير طعمه أو ريحه أو لونه. فهذه الحديث هي التي استفيد منها هذا الحكم، مجموع الحديث أن الماء طهور لا يحمل خبث أو لا ينجس شيء كما في الرواية الأخرى إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه، هذا إذا كان قلتين فأكثر، أما إن كان أقل فمعناه أنه ينجس ما دام أقل من القلتين وسقطت فيه نجاسة فإنه ينجس، لأنه قال إذا بالغ الماء قلتين فإنه لا يحمل خبث أو فإنه لا ينجس، يفهم من أنه إذا كان أقل فإنه ينجس. فهذا هو المقياس وهذه هي القاعدة، يعني الإنسان إذا وجد ماء وقيل له إنه قد سقط فيه نجاسة والماء راكد سواء في الأرض مجمع بركة خزان ينظر، إن كان الماء كثير ولم يتغير فلا يبالي بما سقط فيه ما لم يكن بول آدمي أو عذرت، أما إن كان الماء قليل فإنه يتجنبه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. نعم، هذا الحديث برواياته يستفاد منه بأن الماء الراكد الذي لا يجري، يعني فسرها عليه الصلاة والسلام، فسر كلمة الراكد بقوله الذي لا يجري، معناه إذا كان يجري فإنه يدفع النجاسة، اغتسلت فيه أو تبولت فيه، مع العلم من حيث العقل ومن حيث المروءة ومن حيث النزاهة وحسن الخلق أنك ما تغتسل بالماء الذي محدود أو تتبول فيه لأنك تفسد على غيرك ويشمئز الناس منه، حتى إذا كان جريانه ضعيف لكن نقول إذا كان الماء راكد فتبولت به فإنه لا يطهرك ولو إذا اغتسلت به، لأنه قال ثم يغتسل منه، معناه أنه ما دام أنه تبول فيه فإنه لا يطهر من الغسل من الجناب. ثم أيضا لا يجوز للإنسان أن ينزل بماء راكد ويغتسل فيه من الجنابة ولو لم يتبول فيه، لأنك بذلك تفسده على غيرك ويشمئز منها الناس حتى لو حكم بكثرته وغزارته ما دام أنه محدود. فقال أحد الطلاب لشيخه كيف أصنع إذن؟ قال اغترف منه، يعني تجلس على حافته وتقترف منه وتغتسل، فلا تنزل فيه وأنت جنب. فكيف إذا تبولت به؟ هذا من باب الأولى أنه يخبث وينجس، فهذا دليل على أن بول الآدمي يفسد الماء وينجسه إذا كان راكد ولو كان كثيرا. وهذا الذي استفاده العلماء وأخذ منه الحكم، وقالوا إن الماء إذا سقط فيه بول الآدمي أو عذرته فإنه لا ينتظر تغيره بل هو نجس. نعم. قال في الشرح: ولا يستفاد النهي عن كل واحد على انفراده برواية البخاري، لأنها إنما تفيد النهي عن الجمع، ورواية مسلم تفيد النهي عن الاغتسال فقط إذا لم تقيد برواية البخاري. ثم رواية أبي داود بلفظه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه تفيد النهي عن كل واحد على انفراده، يعني لا تغتسل فيه من الجنابة ولو لم تتبول به، ولا تبول فيه ولو لم تغتسل، منهي عن المسألتين كليهما أو كلتيهما، يعني لا يجوز. والنهي للتحريم، لا يبولن ولا يغتسل، النهي للتحريم لأنك بذلك تفسده على غيرك. ولكن إذا أردت أن تغتسل من ماء راكد فاغترف منه وأنت خارج، فليس هناك موجب بأن تنزل في الماء وتفسده، لأنك قد لا تطهر أنت بنفسك مع أنك أفسدته على غيرك ما دام أن الماء راكد. ومن باب الأولى إذا جمعت بين الأمرين تبول فيه ثم تغتسل منه، لا أنت طهرت ولا تركته لغيرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذه الحديث، هذا الحديث برواياته معناه أنه ناسخ لحديث لا يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، كان في أول الإسلام إن صح الحديث. فجاء هذا الحديث برواياته على أنه يغتسل ولا حرج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لما جاء يريد أن يغتسل قالت: يا رسول الله، إني قد اغتسلت منه وكنت جنبا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب، يعني ما تضره ما دام أنه يغترف منه ويغتسل. فكونها اغتسلت منه، اغترفت واغتسلت منه، الباقي منه باقي على حكمه، ولذلك اغتسل منه النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنب. كذلك من باب الأولى إذا اغترفوا جميعا، إذا اغتسلوا من ماعون جميعا وليغترفا جميعا. وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل مع عائشة من ماعون واحد يغترف منه، حتى أنه يقول: أبقي لي، وهي تقول: أبقي لي، يعني لا تأخذه كله وهو يقول لا تأخذينه كله، يعني هذا من باب المداعبة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وزوجته، ويدل على حسن الخلق. فالمهم الذي نستفيده من هذا الحديث برواياته أنه لا حرج على الرجل أن يغتسل بالماء الذي اغتسلت منه المرأة، اغترفت منه واغتسلت، فهو يغترف منه ويغتسل فلا حرج، ومن باب الأولى إذا اغتسلوا جميعا فهذا لا يضر ولا يؤثر. وإن كان في بعض الكتب الفقهية لا يزال يعني يرى بعض العلماء أن الماء إذا خلت به امرأة واغتسلت منها وتوضأت منه فلا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، يعني بعض العلماء لا يزال يرى هذا الحكم أنه باقي، ولكن الصحيح والعلم عند الله أنه لا حرج في ذلك بدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله فعله أنه اغتسل بفضل ميمونة، ولما قالت يا رسول الله إني قد اغتسلت منه وكنت جنبا قال إن الماء لا يجنب، يعني ثم ماذا إذا كنت جنب وأخذت منه؟ الماء باقي كما هو، إنما يضر ويفسد إذا نزل فيه الإنسان كما تقدم في الحديث السابق، أما ما دام يقترف منه فلا يضر، سواء المرأة أخذت اغتسلت بفضل الرجل أو الرجل اغتسل من فضل المرأة، فهذا لا يضر ولا يؤثر. وأما أن اغتسلوا جميعا فمن باب الأولى الجواز، وكل ذلك حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام وزوجاته، وهذا هو الدليل القاطع الذي لا شك فيه. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.